إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي الكرام، ما زلنا معكم في سلسلة العقيدة والواقع التي بدأناها معكم في هذا البيت الطيب المبارك، وهذا هو اللقاء الرابع، هذه هي الخطبة الرابعة في سلسلة العقيدة والواقع. ونحن نتكلم عن أركان التوحيد. تكلمنا في الخطبة الماضية عن توحيد الربوبية، وبدأنا في التوحيد الثاني، في الركن الثاني من أركان التوحيد، وهو توحيد الألوهية. وقلنا أيها الأحبة الكرام أن توحيد الربوبية هو أن تعتقد وأن تؤمن أن الذي يعطي وأن الذي يمنع وأن الذي يرزق وأن الذي يعطي كل الخلق بلا استثناء هو الله، يعطي عطاء عاما لمن يؤمن به ومن يكفر به، يعطي عطاء عاما للعاصي وللطائع، هو الذي يرعى شؤون الكون ويدبر الكون، وهو خالق هذا الكون، لا شريك معه في هذا الكون. هذا هو توحيد الربوبية. فلا تعتقد أن هناك أحد من الخلق يشاركون ربنا سبحانه وتعالى في تدبير شؤون الكون كالجن أو الإنس أو الأولياء أو إلى غير ذلك، فالذي يدبر هو الله وحده. هذا توحيد الربوبية، يعطي عطاء عاما للمؤمن والكافر. أما توحيد الألوهية فمعناه أن نفرد الله وحده بالعبادة، أن لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا في الخطبة الماضية عن توحيد الألوهية، قلنا يجب أن تكون العبادة كلها لله، حياتنا لله، مماتنا لله، صلاتنا لله، ذبحنا ونذرنا لا يكون إلا لله وحده، لا نعبد إلا الله. فهذا هو توحيد الألوهية، ألا تشرك أحدا مع الله في العبادة ولا في الطاعة ولا في أي شيء. وتوحيد الألوهية أيها الأحبة الكرام شأن عظيم وأمر كبير. أيها الأحبة الكرام، توحيد الألوهية يعني عبادة الله، العبادة. هل هناك أحد يعبد الله ويعبد معه آلهة أخرى؟ نعم نعم، هناك من يعبد الله ويعبد معه آلهة أخرى، وهؤلاء هم المشركون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجنا منهم. المشركون هؤلاء الذين يشركون في عبادة الله عبادة أشياء أخرى، أو يشركون في محبة الله محبة أشياء أخرى، مثل الذين يعبدون البقر والشجر والشمس والقمر، بل وهناك من يعبد ربنا سبحانه وتعالى ويعبد في نفس الوقت يعبد أشياء أخرى كالذي يعبد المال. قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. نعم، هناك من الناس من يضيع الصلوات ويضيع العبادات ويضيع الفرائض بحجة أنه يعمل، وأين حق الله؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلماذا أيها الأخ الحبيب، يا من من الله عليك بمحل أو دكان أو بورشة أو بمصنع، لماذا تترك الصلوات وتؤخر الصلوات بحجة أنك تعمل في المحل أو الدكان، بحجة من الذي سيقف في المحل؟ اغلق المحل أثناء وقت الصلاة، والله ورب الكعبة الله سيرزقك أضعافا مضاعفة. ما تخافش لما تسمع أذان الجمعة أو الظهر أو العصر أو المغرب، اقفل المحل وروح صلي، حتى لو الزبائن واقفة على الباب والأذان بيأذن روح صلي، ما تخافش من فوات الرزق، فرزقك مضمون، رزقك مضمون أيها الأخ الحبيب. قال تعالى في كتابه الكريم، اسمع: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة. عارف يعني ايه مشكاة؟ المشكاة هي مربع، كانوا اخواننا في الريف هم يعرفوا الحكاية دي، يجيبوا في الحيط في الجدار كده مربع يعملوه ويضعوا فيه الاشياء، يحطوا فيه المال الفلوس الحاجات بتاعتهم ويغلقونه، دي المشكاة. المشكاة فيها مصباح، والمصباح اللي احنا عارفينه اللي بينور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، والشجرة هنا يقصد بها القرآن، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء حتى من غير النار، زيتها يضيء لأنه صافي. اسمع ربك يقول إيه: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. طيب يا رب النور ده لمين؟ فين النور ده؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. عايز تلاقي النور؟ ادخل بيوت ربنا، ادخل المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. مين يا رب اللي بيدخلوا البيوت بتاعتك؟ رجال. عايز تكون من علامات الرجولة؟ عايز تعرف أين أنت من الرجولة؟ انظر أين أنت من بيوت الله. بتدخل بيوت ربنا كل قد إيه؟ كل جمعة؟ ولا كل فرد؟ ولا في الشهر مرة؟ ولا في رمضان؟ ومن الناس من لا يدخل بيت الله إلا حينما يصلى عليه. هذا أمر صعب، كيف تحرم نفسك أيها الأخ الحبيب من النور؟ من النور، النور لا تجده إلا في بيت الله، في المسجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. من هم؟ رجال. اسمع: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. طيب يا رب هم خايفين من إيه؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأرواح. سلم يا رب. طيب لما هم يدخلوا بيتك يا رب ويصلوا يا رب في بيتك هتديهم النور وإيه كمان يا رب؟ طب وفي الدنيا؟ في الدنيا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. عايز رزق؟ تريد الرزق؟ عليك ببيت الله، عليك بالصلاة في بيوت الله. يا من تخاف أن تغلق الدكان أو تترك العمل وتذهب للصلاة في المسجد، الرزق كله في بيوت الله والنور في بيوت الله، فالجأ إلى الله ووحد الله. الله، العبادة لله وحده، ما تخافش، اعبد ربك، لا تعبد معه المال، لا تكن عبد الدرهم ولا تكن عبد الدينار. فالجنيه الذي تحرص على أن تجمعه ستتركه أو سيتركك، سيتركك بالفقر أو ستتركه بالموت، وسيأخذه الورثة ويصرفونه إما في الحرام أو في الحلال، وأنت تذهب في القبر وحيدا مسكينا، لن ينفعك أحد من الورثة الذين أخذوا مالك إلا إن كان هناك ولد صالح يدعو لك. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الذرية الطيبة. فانتبه، لا تجعل أحد يشغلك عن الله، فهذا هو توحيد الألوهية. أنت عارف لما توحد الله، توحيد الألوهية يعني لا تعبد إلا الله، والعبادة عبادتك لله قائمة على ثلاث حاجات، تقوم عبادة الله على ثلاثة أشياء. الشيء الأول حب الله. هل تحب الله؟ لو كنت بتحب ربك صحيح تسيب كل اللي في إيدك وتلجأ لربنا في بيته، على سجادة الصلاة، في أي مكان ربك يندهك يقول لك حي على الصلاة، تدخل البيت وتصلي. بيت الله المسجد. الشيء الأول الذي تقوم به العبادة المحبة. أنت بتصلي وأنت بتحب ربنا وفرحان وأنت بين يديه، أم تصلي وأنت تريد الإمام ينهي الصلاة علشان تخرج لأن الصلاة ثقيلة عليك؟ هل تحب الله؟ أنا أريد أن أقرب لك المسألة، ولكن صلي على الحبيب المصطفى. أريد أن تشعر وأن تعرف وأن تميز، هل تحب ربك محبة قوية أم لا؟ وأنا أوضح لك هذه المسألة. انظر إلى الزوج الذي كان مسافر يعمل في بلاد عربية أو في بلاد أجنبية، أو غاب عن زوجته وأهله لأي سبب من الأسباب، انظر إليه وهو عائد إلى زوجته وإلى أهله، كيف يستقبلهم وكيف يكون معهم وكيف يكون اللقاء بهم؟ يكون اللقاء حار. طيب ولله المثل الأعلى، أنت لما بتدخل في الصلاة وبتقول الله أكبر، هل قلبك يطير فرحا أم أنك تريد أن الإمام يخفف في الصلاة؟ أنت اللي تقدر تجاوب، ومن هنا تستطيع أن تقرر هل تحب ربك أم تحب الدنيا. فالعبادة عبادة الله قائمة على ثلاثة أشياء، أولها المحبة، يجب أن تحب ربك، حب ربنا أكثر من أي شيء، أكثر من الزوجة، أكثر من الأهل، أكثر من الأحباب، أكثر من أي شيء. فلا تحب ربك ومعه الزوجة، ولا تحب ربك ومعه الأولاد. سبحان الله العظيم، قال تعالى في كتابه الكريم والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني بيحبوا ربنا أكثر من أي حاجة في حياتهم. فيجب أن تحب ربك، وكيف لا تحبه وهو الذي أعطاك الصحة، وهو الذي أعطاك البصر، وهو الذي أعطاك السمع، وهو الذي أعطاك المال، وهو الذي أعطاك المسكن الذي تسكن فيه حتى ولو كان حجرة، غيرك ينام في الشارع. لا تحبه وهو الذي خلقك مسلما موحدا؟ كيف لا تحبه وهو أرسل إليك محمد وجعلك من أمته؟ كيف لا تحبه وأنت من عباده الصالحين؟ وحينما ندخل بيت الله يجب أن نلتزم ونجلس ولا نتكلم ولا يعلو صوتنا حتى وإن جئنا متأخرين، يجب أن نلتزم. فأنت حينما تكون في بيت من بيوت أصحابك أو أصدقائك أو حتى من بيوت الناس الذين تعرفهم، فأنت تدخل بأدب وبهدوء، فكيف وأنت في بيت من بيوت الله؟ الله يجب أن يمتلئ قلبك بحب الله أكثر من أي شيء. اسمع إلى الصحابة رضوان الله عليهم، الصحابة الذين قال الله لقد رضي الله عنهم. ربنا رضي عن الصحابة، خلاص كفاية أن هو اختارهم عشان يكونوا صحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول حينما كان يمشي أبو بكر الصديق ومر على حنظلة فوجد حنظلة يبكي، فقال ما لك يا حنظلة؟ فقال نافق حنظلة. يا أنت متخيل واحد من الصحابة من صحابة النبي بيقول نافق حنظلة، بيتهم نفسه بالنفاق. أنا النهاردة لو جه حد قال لي أنت منافق هقول له تعالى أنت بتقول إيه وأنت إزاي تتجرأ تقول علي كده، لكن شوف هو يتهم نفسه ويقول نافق حنظلة. فيقول له أبو بكر الصديق وكيف ذلك؟ إزاي حنظلة تقول على نفسك منافق؟ أنت مش عارف شر المنافقين؟ أنت مش عارف أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ فيقول حنظلة نافق حنظلة. كيف ذلك؟ يقول نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمنا عن الجنة وعن النار فكأننا رأي عين، يعني كأننا شايفين الجنة والنار قدام عينينا. فإذا خرجنا من عند رسول الله عافسنا الأزواج وباشرنا الضيعات، فنكون على الحالة غير التي كنا عليها عند رسول الله. انت عارف معنى كلام حنظلة ده ايه؟ بيقول انا منافق. الصديق بيقول له ليه يا حنظلة؟ قال له بنكون عند النبي ويكلمنا عن الجنة والنار ونتأثر ونبكي كأننا شايفينهم قدام عينينا، ولما نخرج من عند النبي ونرجع للزوجات نقعد معاهم يعني في الحلال اهو، ونباشر الضيعات يعني نشوف شغلنا يعني حلال برضو، الإيمان بتاعنا بيتغير وما بنكونش زي ما احنا قاعدين عند النبي. عارف بالظبط زي ايه؟ زي ما تكون في المسجد وبتسمع الخطبة او الدرس وتتأثر بيها، وتخرج بره وبعد كده إيمانك ينقص وتنسى كل اللي اتقال في الخطبة، مع الفارق ان حنظلة والصحابة بينشغلوا بالحلال لكننا نحن نقع في الحرام. أسأل الله أن ينجني وإياكم شر الحرام. فقال أبو بكر الصديق وأنا كذلك. فانطلق إلى رسول الله وشكوله، قالوا له يا رسول الله نكون عندك فتحدثنا عن الجنة وعن النار فكأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك يا رسول الله وعافسنا الأزواج وباشرنا الضيعات نكون على حالة غير التي كنا عندك يا رسول الله. فيقول الحبيب المصطفى والله لو أنكم تدومون على الحالة التي تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم، يعني على السراير وفي الطرقات، ولكن ساعة وساعة. والناس خدوا الكلمة دي بتاعت ساعة وساعة ولعبوا بيها وفسروها غلط. تقول له يا عم قوم اقرا ورد قران، يقول لك يا عم الشيخ ساعة لقلبك وساعة لربك ما تحبكهاش قوي. والغريبه ان هم ما بيعملوش ساعة لقلبك وساعة لربك، ده هم بيعملوا 23 ساعة لقلبك وساعة لربك، والساعة بتاعت ربك دي بتبقى النوم. هذا خطأ. والاغرب انهم يجعلون الساعة بتاعت قلبك دي الساعة بتاعت الرقص والملهيات والحرام ومشاهدة ما يغضب الله، وهذا خطأ كبير. النبي يقول ساعة وساعة، يعني ايه ساعة؟ أسمع دروس وأقرأ قرآن وأعبد ربنا وأسمع دروس علم وأروح للمسجد، وساعة أخرى أشوف شغلي في الحلال وأقعد مع أولادي ومع زوجتي وأشوف مصالحي، لكن مش ساعة أكون في الهلس والرقص وساعة أخرى أنام وأسيب العبادة. هذا من الخطأ الكبير. وما فيش حاجة اسمها ساعة لقلبك وساعة لربك، كل ساعاتك لله مش ربنا سبحانه وتعالى. قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، يعني حياتي كلها لله. ما فيش بقى حاجة اسمها ساعة لقلبك وساعة لربك، بالعكس. طب إن الساعة بتاعت قلبك دي هي الساعة اللي بتكون فيها مقبل على الله. لما تقبل على الله بقلبك وتتفكر في خلق الله وتعبد الله وتتدبر القرآن وتدرس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشرح قلبه، هي دي الساعة بتاعت القلب، هي دي الساعة بتاعت القلب. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: لا تقطع منازل السير إلى الله بالأقدام، ولكن تقطع بالقلوب. عايز تمشي وتوصل لربنا مش برجلك ولكن بالقلب، سبحان الله. فلا يجب أن تحب أحدا في قلبك مثل الله أو أكثر من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يعني إيه؟ هو بيحب ربنا بس بيحب زوجته زي ربنا، قد ربنا، ده 50% وده 50%. هو بيحب ربنا بس بيحب عياله 50% وربنا 50%. غلط. احنا عايزين محبتك لله تكون أعلى من محبتك لعيالك وزوجتك ولأي حد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، بيحبوا زيه زي ربنا، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. هو ده توحيد الألوهية، عبادة الله وحده، وهي قائمة على ثلاثة أشياء: المحبة، والدنيا، الرجاء. لا ترجو إلا الله وحده، لا ترجو إلا الله، ولا تثق إلا بالله، ولا تضع أملك إلا على الله. فهو القادر، هو القوي. إذا وقعت في ذنب فتب وقل يا رب، إذا وقعت في بلاء فادع ربك وقل يا رب، إذا أردت شيئا صغيرا كان أو كبيرا فقل يا رب، ولا تلجأ إلى غير الله، لا تلجأ إلى غير الله، ولكن الجأ إلى الله. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ هو مش ربنا كفاية ولا إيه؟ هو ده معناه؟ أليس الله بكاف عبده؟ هو ده توحيد الألوهية، عبادة الله وحده قائمة على ثلاثة أشياء: محبة الله والرجاء، اسمع التالتة دي، والخوف من الله. لو أن الخوف من الله وقع في قلبك لما تجرأت على معصية الله قط. لماذا تظلم؟ لأنك لا تخاف من الله. لماذا تكذب؟ لأنك لا تخاف من الله. لماذا تترك الصلوات؟ لأن إيمانك بربك ضعيف. ألا تخاف أن تلقى في سقر؟ ألا تخاف أن تلقى في ويل؟ ألا تخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ الخوف من الله، الخوف من الله أيها الأحبة الكرام، ومحبة الله والرجاء والخوف، هؤلاء الثلاثة جاءوا في الفاتحة. مش انت بتقرأ الفاتحة؟ طب بتتدبرها؟ اتعلمتها؟ فهمتها؟ قال تعالى في كتابه الكريم: الحمد لله رب العالمين. أنت تحمد الله سبحانه وتعالى لأنه أعطاك نعما كثيرة، ولأن الله أعطاك نعما كثيرة تحبه. مش اللي بيديك حاجة خير أنت بتحبه؟ طب ربنا ادالك الخير كله، فيجب أن تحب ربك. الحمد لله رب العالمين، دي المحبة. الرحمن الرحيم، ده الرجاء، أنك ترجو رحمة الله، ترجو أن يرحمك الله سبحانه وتعالى. طيب، وفين الخوف من ربنا؟ الركن الثالث اللي هي قول الله تعالى مالك يوم الدين. انت بتخاف من ربنا وخايف من الحساب، خايف انه يحاسبك على اللي عملته كله، فالمحبة والرجاء والخوف موجودة في الفاتحة، فانتبه، يجب ان تعبد ربك وانت تحبه وانت ترجوه وانت تخافه. والعبادة يجب أن تكون لله وحده. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أسأل الله أن يرزقني وإياكم التقوى. فالأوامر كثيرة أيها الأحبة الكرام، الأوامر كثيرة بأن نعبد الله وحده سبحانه وتعالى، لا نلجأ إلا إليه ولا نتوسل إلا إليه ولا نتوكل إلا عليه. إيه يا عم الشام؟ يا عم الشيخ أنت بتقول إيه؟ لا أتوسل إلا بالله؟ أيوه، يعني لا أستطيع أن أتوسل بالنبي حتى النبي لا تتوسل به. ماذا تقول؟ النبي له قدر كبير عند الله وهو سيد الخلق، فحرام علي أن أتوسل بالنبي. نعم، حرام عليك أن تتوسل إلى الله بالنبي. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم كانوا يقولون، الصحابة كانوا يقولون لعبد الله بن عباس اللي هو ابن عم النبي، كانوا يقولون كنا نستسقي رسول الله وهو حي، فلما مات رسول الله نستسقي بك يا ابن العباس، يعني المفروض نتوسل بالنبي. أقول لك أيها الأخ الحبيب افهم الحديث بطريقة صحيحة. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة حي في هذه الحياة الدنيا، كان الصحابة يطلبون منه أن يستسقي، يعني خلي ربنا يطلب من الله، يدعو الله أن ينزل المطر عشان يسقي الزرع. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة والنبي يخطب على المنبر، فقال يا رسول الله هلك الزرع وجفت الأرض فاسأل الله أن يسقنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، فنزل المطر. حتى قال الصحابة ما رأينا الشمس لمدة أسبوع، وفي الجمعة التي تليها بعدها بأسبوع جاء رجل وقال يا رسول الله هلك الزرع وغرقت الأرض فاسأل الله أن يكف عنا المطر. فقال النبي اللهم حوالينا ولا علينا. فالصحابة كانوا بيطلبوا من النبي أن يدعو الله أن يستسقيهم أن ينزل المطر. فلما مات النبي بقي ابن عباس ابن عم النبي، فالصحابة كانوا يطلبون منه أن يسقي لهم، أن يطلب الله منه يعني أن ينزل المطر. فهنا العلماء في منهم من الناس يقول لك من هنا يجوز أن أنا أتوسل بالنبي. أقول له لا، التوسل هنا يكون بالدعاء وليس بالذات. هم كانوا لا يتوسلون بذات النبي ولكن يتوسلون بدعاء النبي. طب النبي مات خلاص، توفاه الله، وابن عباس مات، وكل الصحابة ماتوا، فلا يجوز أن نستغيث ولا أن نتوسل بنبي ولا بولي ولا بتقي ولا بصالح ولا بأي حد، يجب أن نتوسل إلى الله بالله وحده، ثم بأعمالنا الصالحة زي الثلاثة اللي كانوا في الغار. لما توسل أحدهم لله ببره بوالديه، والآخر توسل إلى الله بأنه اجتنب الزنا وترك ابنة عمه التي كان يريد أن يزني بها، والثالث توسل إلى الله بالأمانة بحفظ أجر الرجل الذي كان يعمل عنده. فالتوسل إلى الله يكون بالأعمال الصالحة. قال تعالى في كتابه الكريم عن الذين يتوسلون إلى الله يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، فالتوسل إلى الله لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى وبالأعمال الصالحة التي قمت بعملها في الدنيا، كأن تدعو الله وتقول: اللهم إني أسألك بإيماني بك وبحبي لنبيك أن تفرج عني. هذا هو التوسل الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى، لا بولي ولا بنبي ولا بتقي، ولكن نتوسل إلى الله بالله وحده سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أخي المسلم، اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، وأننا ما دمنا نعيش في هذه الحياة الدنيا يجب أن نعبد الله ولا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نتوسل إلا لله سبحانه وتعالى. يعني لا يجب أن نتوسل إلى أصحاب القبور كما نقول وإلى الموتى. وهناك حديث يستند إليه البعض يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. وهذا حديث مكذوب، هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تستغيث بصاحب القبر ولا تستغيث بأي أحد، ولكن استغث بالله سبحانه وتعالى، اسمه المغيث. كانوا يدعون ربهم ويقولوا: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ولذلك أنت تقرأ في الفاتحة، خلي بالك الفاتحة دي فيها أصول العقيدة كلها، وإحنا بنقرأها كده وخلاص. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك يعني وحدك أنت بس يا رب، يعني بنعبدك أنت بس ونستعين بك أنت بس يا رب. فهذا هو توحيد الألوهية أيها الأحبة الكرام، وعليه يجب أن نتجنب أشياء خطيرة إحنا شايفينها أنها صغيرة ولكنها كبيرة تؤدي إلى الشرك والعياذ بالله. زي إيه؟ زي مثلا أنك تظن أن هناك أشياء غير الله تنفع وتحمي. زي إيه؟ مثلا هناك من الذين يخافون من الحسد من يلجؤون إلى التمائم، والتمائم جمع تميمة، والتميمة الشيء الذي يعلق في الرقبة زي الخرز الزرقاء، حرام يا مولانا دي عشان تشيل الحسد، حرام. ما علاقة الخرزة الزرقاء بالحسد؟ وسؤال آخر، هل النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع لنا علاج للحسد؟ سؤال ثالث، هل النبي أمرنا أن نأخذ بالخرزة الزرقاء حماية من الحسد والعين؟ هل ورد عنه ذلك؟ لم يرد عنه، لكن الذي ورد عنه قراءة الإخلاص والمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجني وإياكم من الحسد. إذن العلاج موجود في القرآن وفي السنة، فلماذا تلجأ إلى غير القرآن وإلى غير السنة؟ لماذا تذهب إلى الخرزة الزرقاء وإلى الحظاظة وإلى مش عارف، يعني أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، سبحان الله العظيم. فانتبهوا جيدا، انتبهوا جيدا أيها الأحبة الكرام، حتى الرقية، الرقية يجب أن تكون من القرآن والسنة. الرقية التي يرقيها الآخر لنفسه حتى يشفى أو لغيره يجب أن تكون من القرآن ومن السنة، سبحان الله العظيم. أما غير ذلك فلا تعتقد أن هناك شيء يضر أو ينفع أو يعطي أو يمنع إلا الله سبحانه وتعالى. زي العادات الخاطئة اللي في الريف مثلا، أخت أو امرأة أو زوجة تزوجت فيعني يريدون أن يفعلوا عادات وتقاليد حتى تحمل أو ما تحملش أو تعمل، هذه أشياء خطيرة جدا يجب أن ننتبه إليها، لأن الذي يعطي الولد هو الله. قال تعالى يهب لمن يشاء إناثا، يهب، ربك هو اللي بيوهب مش أي حاجة تانية، فيجب أن ننتبه لذلك أيها الأحبة الكرام. أيضا هناك أشياء يجب أن نحذر منها أيها الأحبة الكرام، ألا وهي أننا مثلا نذهب إلى قبر من القبور ونستغيث بمن فيه ونقول ارزقونا أعطونا حلنا العقدة دي، هذا أمر خطير أؤكد عليه كثيرا لأنه منتشر بين الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالخلاصة أنك في كل حالك لا يتعلق قلبك إلا بالله وحده، ما تطلبش غير من ربنا وبس، فهذا هو توحيد الألوهية أيها الأحبة الكرام. فيجب أن نعلم حينما نقول لا إله إلا الله، حينها نحن هذه الكلمة فيها نفي وإثبات، يعني لا إله يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. لو أنت قلت لا إله وسكت فهذا كفر، لكن يجب أن تقول لا إله إلا الله. عرفت معنى كلمة لا إله إلا الله يعني إيه؟ كل الكلام اللي فات ده هو شرح لمعنى كلمة لا إله إلا الله، هذه هي كلمة التوحيد، كلمة التقوى، كلمة الإخلاص، الكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، هذا هو القول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله أن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. فانتبهوا أيها الأحبة الكرام، فالأمر خطير والله، فيجب أن يمتلئ قلبنا حبا لله، وألا نرجو إلا الله، وألا نخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. يجب أن نعبد الله وحده وأن نعود إلى العبادة، فنحن قصرنا في العبادة. وبمناسبة العبادة أيها الأحبة الكرام، دعوني أجيب على سؤال سئل لي، سألني أحدهم بالنسبة للنوافل بتاعة الصلاة اللي هي السنن، يعني سنن الظهر والمغرب والعشاء، ما هي السنن؟ السنن بتاعة الصلوات، خلي بالك معايا، الفجر هناك سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة، خلي بالك معايا وانتبه. السنن المؤكدة هي الأشياء التي حرص النبي على فعلها وعدم تركها، والسنن غير المؤكدة التي كان يفعلها النبي مرة ويتركها مرة لا يواظب عليه، لكن وردت عنه صلى الله عليه وسلم. طيب تعال للسنن المؤكدة في الصلاة. الفجر، انتبهوا جيدا، الفجر له ركعتين سنة قبل صلاة الفجر، والركعتين دولت أحسن من الدنيا واللي فيها. من اللي قال كده؟ حبيبكم المصطفى قال صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. طب ده إذا كانت دي السنة بتاعت الفجر، أمال الفرض بتاع الفجر ركعتين الفرض دولت بقى يسووا إيه؟ إذا كانت السنة أفضل من الدنيا واللي فيها، أمال الفرض بتاع الفجر ده يسوى إيه؟ اللي معظم المسلمين فرطوا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى الفجر له سنة ركعتين قبل الفجر. طيب والظهر له ست ركعات، دي السنة المؤكدة، أربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر. طيب يا عم الشيخ، الأربعة اللي قبل الظهر دول أصليهم ركعتين وسلم وركعتين وسلم، ولا أصلي الأربع ركعات بتسليمة واحدة؟ لا، صلي ركعتين وسلم وركعتين وسلم، وبعد كده صلي الظهر، وبعد كده بعد صلاة الظهر يبقى في ركعتين كمان، ست ركعات، أربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر. والمغرب له ركعتان بعد صلاة المغرب، أو العشاء له ركعتان بعد صلاة العشاء. طيب تعال نجمعهم كده بحسبة بسيطة، اجمع معايا في ذهنك ركعتين سنة قبل الفجر واربعة قبل الظهر، يبقوا كم ركعة؟ ست ركعات، واثنين ركعتين بعد الظهر ثمان ركعات، وركعتين بعد المغرب عشر ركعات، ركعتين بعد صلاة العشاء 12 ركعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. الله، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الجنة. أنت النهاردة عشان تبني بيت في الدنيا بيكلفك كام؟ كم سنة من عمرك تروح تشتغلهم بره، وبعد كده يأتيك مقاول ولا مهندس يغش في المباني، وبعد كده سبحان الله العظيم. لكن أنت تستطيع في يوم وليلة أن تبني لك بيت، بس مش على النيل، بل في الجنة. في الجنة. احنا سايبين الخير ده كله ليه؟ وتهنا في الدنيا وزحمة الدنيا. لذلك أنا أقول أننا قصرنا في العبادة، لذلك قمنا بعمل سلسلة في العقيدة، لأننا ابتعدنا عن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. شيء أخير أحب أن يعني أخبركم به، أن هذه الخطب التي نلقيها هنا في هذا البيت الطيب المبارك تسجل وترفع على موقع لمن يريده، لمن يدخل الإنترنت هناك موقع ترفع عليه هذه الخطب للرجوع إليها، اسمه موقع جنة العلم. لمن يريد أن يرجع إلى هذه الخطب والاستفادة منها. أيها الأحبة الكرام، أخيرا أقول: وجب علينا في كل مرة، في كل لحظة، أن نجدد التوبة والأوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. فاللهم إنا تبنا إليك فاقبلنا، اللهم إنا تبنا إليك فاقبلنا، اللهم إنا تبنا إليك فاقبلنا، اللهم إنا قصرنا فارحمنا، اللهم إنا أذنبنا فاغفر لنا، اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك يا رب أن تعيننا على ذكرك، وأن تعيننا على شكرك، وأن تعيننا على عبادتك. اللهم إنا نسألك يا رب أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تصلح قلوبنا، وأن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك يا رب أن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين، وأن تقضي الدين عن المدينين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تشفي مرضى المسلمين، وأن ترحم موتى المسلمين، وأن تغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم يا رب وسع أرزاق المسلمين، اللهم بارك لهم فيها يا رب العالمين. اللهم تب على الذين يتركون الصلوات، اللهم تب على الذين يقعون في المخدرات، اللهم تب على الذين يتناولون المسكرات. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الخير لكل المسلمين، ونعوذ بك من الشر لكل المسلمين. اللهم انصرنا يا رب على القوم الظالمين، اللهم عجل بنصرنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تجعل قبورنا من رياض الجنة، وألا تجعلها من حفر النيران. اللهم احشرنا مع نبيك الكريم، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك يا رب أن تدخلنا الجنة بلا سابقة حساب ولا عذاب. اللهم إنا نسألك يا رب أن تسكننا الفردوس الأعلى، وأن تمتعنا يا رب بلذة النظر لوجهك الكريم، ولا تحرمنا منها يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.